جردت حسابا ميدانية وسياسية لأهم الأحداث على الساحة السورية والإقليمية مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. أكيد بعد الفاصل. مستمعينا عن جديد أكيد برحب بضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. يسعد لي أوقاتك سيادة العميد. عم تسمعني؟ نعم. يسعد أوقاتك. صباحكم وصباح السادة المستمعين. كلك زو. وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الجديد. كل عام وأنت بألف خير. سيادة العميد نبدأ معكم ميدانيا بالاقتتال بين الفصائل الإرهابية في إدلب وشمال حما وغرب حلب، لننتقل بعدها شرقا إلى ملف الوجود التركي والانسحاب الأمريكي. يعني التهام النصرة لأخواتها المجرمة في محيط إدلب وغرب حلب تطور ميداني له تداعياته في محاربة الإرهاب ومواثيق ومقررات أستانا وسوتشي. ما حل يعني ما خلفية ومخاطر سيطرة النصرة على هذه المناطق وخصوصا على ريف حلب الغربي، وكيف ينعكس هذا المشهد على تحمل التركي لمسؤولياته في مكافحة الإرهاب؟ طبعا الحديث أولا عن الخلفيات لهذا الصراع المستجد بين المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتمي إلى تنظيمات مختلفة تتبع بشكل مباشر لتركيا وبين جبهة النصرة. هذا الصراع يعود أساسا إلى الخلاف الذي نشأ بين القيادة التركية وبين جبهة النصرة على خلفية رفضها لأن تكون جزء من الاتفاق أو اتفاق سوتشي، وبالتالي تبرر الوجود التركي وتبرر أيضا للقيادة التركية التوسع في مناطق النفوذ في الشمال السوري. هذا الأمر لم ينجح، جبهة النصرة لم توافق على الانسحاب من المناطق التي تحتلها في ريف حلب الغربي والجنوب الغربي ووصولا إلى ريف حما الشمالي وأيضا وصولا إلى الحدود السورية التركية شمال حلب. الأمر الآخر أن بعض التنظيمات الإرهابية أيضا بدأت بعملية تمرد على القيادة التركية، وكان أكثر هذه التنظيمات استقلالية ولو بشكل جزئي عن الإدارة التركية هو تنظيم نور الدين الزنكي الإرهابي. هذا التنظيم الذي أرادت تركيا دمجه في ما يسمى بالجيش الوطني إلا أنه أن قيادته رفضت، وأيضا أرادت دمج هذا التنظيم في الجبهة الوطنية للتحرير وأيضا رفض قادة هذا التنظيم. في المرحلة الأخيرة حصل هناك نوع من الخلاف على السيطرة والخلاف على الزعامة بين المجموعات الإرهابية في غرب حلب. تجلى هذا النزاع في محاولة من قبل نور الدين زنكي للتوسع في مناطق سيطرة جبهة النصرة. عندها طبعا بدأت المعارك تتوسع وتنتشر في أكثر من منطقة. انتهت هذه المعارك كما هو معلوم بالقضاء على تنظيم نور الدين زنكي الإرهابي بشكل كامل، ولكن الملاحظ أن تركيا منعت الجبهة الوطنية للتحرير وما يسمى الجيش الوطني من تقديم الدعم لمجموعة نور الدين زنكي الإرهابية، وبالتالي هذا أدى إلى القضاء على هذه المجموعة بشكل كامل. طبعا تركيا أرادت من هذه العملية أولا إرسال رسالة إلى المجموعات الإرهابية التي يمكن أن تتمرد عليها بأنها ستتركها لقمة سائغة بيد جبهة النصرة. الأمر الآخر هو تحويل جبهة النصرة إلى قوة، القوة الأكبر في تلك المنطقة، وبالتالي فرضها في المرحلة القادمة كقوة من أجل التفاوض مع الدولة السورية وإشراكها في مؤتمر سوتشي القادم في حال تم عقده، على أساس أنها القوة العسكرية ذات التأثير الأكبر والانتشار الأوسع في المنطقة، وبالتالي يتم التحايل والتلاعب بموضوع الانتماء أو التصنيف كمنظمة إرهابية بالنسبة لجبهة النصرة. نعم سيادة العميد، ننتقل شرقا، الوضع يزداد تعقيدا، هناك اشتباك في المصالح مع كل الأطراف التي تناصب العداء للدولة السورية، تركيا تتحضر لدخول شرق الفرات، أمريكا بقرار الانسحاب يعني وأمريكا اليوم بقرار الانسحاب المطلي بالوعود والمماطلة من حيث التوقيت ومدة الانسحاب، وأصرار أمريكا على البقاء في منطقة التنف، ما هي النوايا التركية والأمريكية فيما يخص هذا الانسحاب، وهل سيكون هناك خارطة تفاهم أمريكية تركية لاستبدال الانسحاب الأمريكي بالتركي مع المحافظة على الفصائل الكردية العميلة؟ أولا موضوع الانسحاب الأمريكي لم يتم إلا بالتنسيق مع الرئيس التركي، أي الرئيسين الأمريكي والتركي. نعم. إجراءات اتصالا في ليلة اتخاذ الرئيس الأمريكي للقرار قرار الانسحاب، وتم التنسيق والتفاهم على كل الخطوات بحيث يتم عملية الانسحاب بتزامن مع دخول الجيش التركي باتجاه الأراضي السورية واحتلال هذه المناطق، وهذا الأمر عبر عنه بشكل واضح وصريح الرئيس التركي الرئيس الأمريكي ترامب عندما قال أنني أخبرت الرئيس أردوغان بأن سوريا لك، وبالتالي هذا الأمر يدل بشكل واضح على التنسيق. ولكن ما فاجأ القوتين الأكبرين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا هو سرعة الدخول السوري على خط الانسحاب الأمريكي من منطقة لينبيج. هذا القرار السريع والتنفيذ السريع أيضا والديناميكي العالي في حركة القوات المسلحة السورية باتجاه بلدة منبج، وأيضا التفاهم السريع الذي حصل بين المجموعات الكردية أو الميليشيات الكردية التي أولا فقدت الغطاء والظل الأمريكي، وثانيا فقدت إمكانية إيجاد بديل، هم ذهبوا إلى فرنسا وإلى بريطانيا ولكنهم فشلوا في إيجاد بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية، فلم يبقى لديهم سوى الجانب الروسي الذي اشترط عليهم أن يوافقوا على عودة مؤسسات الدولة ودخول الجيش السوري إلى منبج، وهذا الأمر حصل بمجرد أن بدأت عملية الانسحاب من القوات الأمريكية أو المستشارين الأمريكيين من منبج، كان تحرك سريع للجيش السوري باتجاه المدينة، وهذا الأمر فاجأ الأتراك وفاجأ الأمريكيين، لذلك بدأت عملية التراجع أو يمكن أن يكون إطالة أمد الانسحاب من قبل الأمريكيين. الأتراك أيضا وضعوا في موقف في الحقيقة لا يمكن أن يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي السورية، هم حشدوا قواتهم في ليلة الانسحاب الأمريكي على الحدود السورية التركية، ولكن كان هناك تصريح أو كان هناك قرار واضح وكان هناك إنذار واضح من الجانب الروسي للأتراك بأن لا يدخلوا في تلك المنطقة. طبعا الجانب الروسي أعلم أو أثناء اجتماع وزيري الخارجية والدفاع التركيين مع نظيرهم الروسيين تم الحديث عن أننا أعطيناكم للأتراك أعطيناكم الفرصة لكي تساهموا في الحل في محافظة إدلب وفشلتم، وبالتالي لا يمكن أن تعطى لكم فرصة ثانية، والجيش السوري هو من سيقوم بالدخول في المناطق التي تنسحب منها الولايات المتحدة، لذلك رأينا بدء عملية أو المطمطة التي بدأتها الولايات المتحدة في عملية الانسحاب من الشمال. نعم نعم سيادة العميد، بنفس السياق نتابع معكم جون بولتون، بعد جولته في المنطقة ختمها بالأمس لتركيا وكأنه حمل في جعبته خارطة خاصة بالانسحاب الأمريكي. المتحدث باسم الحكومة التركية أمس إبراهيم قولن بعد لقائه بولتون تحدث عن مخططين أمريكيين قد تم تسليمهم إلى تركيا بشأن الانسحاب الأمريكي من شرق الفرات. كيف ستتعامل تركيا مع هذا الانسحاب، وهل ستحاول الحفاظ على مواقفها ومصالحها وأوراقها في أستانا وسوتشي في مواجهة الروسي والإيراني؟ وأيضا يعني كما يجب أن لا ننسى أن سوريا سترد على أي تدخل تركي في شرق الفرات. طبعا بالأمس خرج المستشار الأمريكي بولتون غاضبا من تركيا، والرئيس التركي لم يستقبله على خلفية نزاع يبدو أنه مصطنع أو مفبرك للإيحاء بأن هناك خلاف حقيقي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا، ولكن حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما صرح المسؤولون الأمريكيون بأنهم يجب أن يقوموا بحماية الميليشيات الكردية أو كما اسموهم حلفائهم الأكراد في المنطقة الشمالية من سوريا كانوا يكذبون. هم عندما اتخذ الرئيس الأمريكي القرار بالانسحاب لم يستشر هؤلاء المستشارين وهؤلاء الميليشيات أو قادة هذه الميليشيات، لم يستشرهم ولم يعلمهم بالانسحاب. وأعلم الرئيس التركي أن سوريا لك بما فيها المناطق التي تحتلها تلك الميليشيات. أما الذي حصل أن تركيا لم تعد قادرة على الدخول في هذه المنطقة، لم تعد تجرؤ على الدخول، لأن هذا الدخول سيؤدي إلى صراع أو مواجهة عسكرية بين سوريا وحلفائها وتركيا. الموقف الكردي اليوم أين حقيقته سيادة العميد؟ الميليشيات الكردية حتى الآن طبعا لا يمكن الوثوق بكلام أو قرارات أو آراء هذه قادة هذه الميليشيات. هم بالبداية كانوا حصان طروادة لاحتلال الولايات المتحدة للجغرافيا السورية. بعد ذلك عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب، أعلن قادة هذه الميليشيات أنهم سيذهبون إلى فرنسا لإيجاد البدائل، وبعد ذلك إلى بريطانيا. عندما فشلوا ولم يتبقى لديهم خيارات ذهبوا باتجاه روسيا من أجل تسهيل عودتهم للتحالف مع الجيش العربي السوري. هذا الأمر طبعا يعطي إمكانية لهذه الميليشيات للتلاعب مجددا في حال عدلت الولايات المتحدة الأمريكية عن رأيها في الانسحاب. ستعود هذه الميليشيات لتكون أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الحديث إن استمرت الولايات المتحدة في قرار الانسحاب، فحديث قادة الميليشيات عن تعهدات وضمانات أعطيت لهم من قبل القيادة الروسية بأن تراعى موضوع الفيدرالية أو موضوع الحكم الذاتي، فهذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام يوجه إلى قاعدتهم الشعبية إن كان لهم قاعدة شعبية، ولتبرير القرارات التي يتم اتخاذها الآن من قبلهم في العودة إلى الدولة السورية. الدولة السورية رفضت رفضت تقديم أي ضمان لهؤلاء، وكان الضمان الوحيد هو أن يتم معاملتهم كباقي المواطنين السوريين، أي أنهم لن يتميزوا أو لن يكون لهم أي ميزة عن أي مواطن سوري في أي منطقة جغرافية. نعم سيادة العميد، في التركيز على الدور الكردي من قبل أمريكا وأصرارها على عدم المساس بالميليشيات الكردية من قبل تركيا، إنما تريد أن يكون التدخل التركي المزعوم بالتنسيق الكامل مع تركيا، ما هي سيناريوهات الاتفاق اليوم بين تركيا وأمريكا؟ طبعا الاتفاق الذي كان أساسا هو على أن تقوم القيادة التركية والجيش التركي بدخول الأراضي السورية واحتلال هذه المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الأمر أصبح دونه الاشتباك مع الجيش السوري والدخول على خط صراع يمكن أن يكون كبيرا في المنطقة. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في الذريعة أو في الخلاف الذي يراد تظهيره بين الجانبين الأمريكي والتركي، يراد من خلاله إما إجبار روسيا وسوريا على أعطاء تركيا دور في هذه المنطقة لحماية ما يسمى أمنها الوطني وبالتالي حماية الميليشيات الكردية، أو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتأخير عملية الانسحاب أو التراجع عن القرار مبدئيا ريثما يتم الاتفاق وريثما يتم أعطاء ضمانات لهذه الميليشيات. ولكن بطبيعة الحال الميليشيات الكردية في الشمال السوري لا يمكن أن يكون لها أي دور في حل سياسي مستقبلي. هؤلاء مواطنين سوريون يمكن أن يعودوا كمواطنين سوريين في أي حل، وبالنسبة لتركيا لن يكون لها أيضا أي دور في المنطقة الشمالية الشرقية، لأنها فشلت في أن تكون ضامن وأن تكون عاملا مساهما في حل موضوع محافظة إدلب، وبالتالي هذا الأمر دفع الجانب الروسي لتحذير تركيا من الدخول على خط العمليات العسكرية أو على خط الاحتلال في المنطقة الشمالية الشرقية لسوريا. حاليا أكثر ما يمكن أن يقوم به الأتراك هو تنفيذ عمليات عسكرية محدودة من خارج الحدود، أي عمليات استهداف لمواقع الميليشيات الكردية ريثما يتم أو تستكمل عملية الانسحاب الأمريكي. والاحتمال الآخر أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضغط من الداخل على الرئيس ترامب من أجل إيقاف عملية الانسحاب أو تأجيلها. لأطول فترة ممكنة، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يعني غير مستعد للقبول بهذا السيناريو. لذلك السيناريو الأكثر احتمالا هو أن تنسحب الولايات المتحدة وتترك الميليشيات الكردية لتتخذ قرارها بما يناسبها، أي كما حصل في المنطقة الجنوبية عندما أدرك الأمريكيون والصهاينة أن الجيش السوري سيدخل، أعطوا التعليمات للميليشيات أن تتخذوا القرار الذي يناسبكم. وهذا الأمر سيعطى أيضا للميليشيات الكردية بأن يتخذوا القرار الذي يناسبهم. ولكن هنا فقط أمر يمكن أن يتخذ لصالح القيادة التركية هو سحب السلاح الثقيل من يد الميليشيات الكردية، هذا السلاح الذي سلم في مراحل سابقة. وطبعا تركيا اليوم تدعي أن هذا السلاح يمكن أن يشكل خطرا على أمنها القومي في خلال المرحلة التي تعتبرها انتقالية، مرحلة انسحاب القوات الأمريكية وعودة سلطة الدولة السورية إلى المنطقة الشمالية. نعم سيادة العميد، يعني الإدارة الأمريكية تعيش حالة من التخبط في قراراتها، وهي التي جعلتها تتراجع عن قرار الانسحاب فيما يخص قاعدة التنف. ما هي الدوافع لتأجيل انسحابها من التنف؟ وهل باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستدرك هزيمتها الاستراتيجية في سوريا؟ وهل يمكنها أن تناور على الانسحاب الميداني والاستفادة منه لمصلحة إسرائيل؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها تخبط في القرارات، هي اتخذت القرار نتيجة الوقائع الميدانية والسياسية ونتيجة الموازين موازين القوى في تلك المنطقة ونتيجة حساب الخسائر الربح للإدارة الأمريكية. الأمريكيون يدركون جيدا أن بقاهم في سوريا لن يحقق لهم أي مكسب سياسي أو ميداني في ظل الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وفي ظل التحالفات الكبيرة المعقودة بين سوريا وحلفاء كبار وأهمهم الحليف الروسي. لذلك كان القرار الأمريكي بالانسحاب، وهذا الانسحاب كان أفضل الممكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إذ تستطيع القول اليوم أنها خرجت بعد أن قامت أو ساهمت في القضاء على داعش، وهي الذريعة التي كانت أساساً مبررا للدخول إلى الأراضي السورية وتشكيل هذا التحالف. أما إن بدأت عملية الاشتباك بين مقاومة أو بين الجيش السوري والولايات المتحدة الأمريكية فستخرج مهزومة، وبالتالي ستكون الهزيمة واضحة وغير مبررة بالنسبة للرئيس الأمريكي في تلك المنطقة. أيضا في حساب الخسائر والأرباح، سوريا ليست هدفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن في يوم من الأيام كذلك. هي حاولت أن تغير مسار الأحداث في سوريا من خلال الحرب التي شنت منذ عام 2011، ولكنها فشلت في ذلك. وهذا الانسحاب هو دليل أو هو إعلان هزيمة للمشروع الأمريكي، ولكن هذا الإعلان يجب أن يغلف بغلاف انتصار زائف هو الانتصار على داعش. وهذا الأمر هو ما دفع الرئيس الأمريكي لاتخاذ القرار. أيضا يعني بولتون وبومبيو في إسرائيل خصيصا لطمأنة العدو من نتائج انسحاب أمريكا من سوريا. سيادة العميد، يعني الجامعة العربية تعود إلى دمشق اليوم اجتماع على مستوى الخبراء عربيا، قريبا ستعقد القمة الاقتصادية العربية في لبنان. برأيكم كيف سيكون الموقف اللبناني تجاه سوريا؟ هل ستوجه الدعوة لسوريا من لبنان؟ طبعا لبنان ليس القرار في توجيه الدعوة، لبنان هو عبارة عن مقر للاجتماع أو مكان الاجتماع، صاحب الدعوة هو الجامعة العربية أو ما يسمى الجامعة العربية. ولكن هذه الجامعة طبعا إحدى مبررات زيارة الرئيس السوداني إلى سوريا هو إقناعها بأن تطلب العودة مجددا إلى الجامعة العربية ومنظماتها، إلا أن القرار السوري كان أننا لن نخرج نحن وبالتالي لن نطلب العودة. من يريدنا أن نعود للجامعة عليه أن يصحح القرارات ويلغي القرارات التي اتخذت. بالنسبة للدول العربية ستعود صاغرة لأنها هزمت في مشروعها. هزمت في مشروع اسقاط الدولة السورية، وبالتالي لم يتبقى لديها خيارات. سوريا والعراق ستكون الضامن للامن العربي في المستقبل، خاصة في ظل الانسحاب الامريكي من المنطقة، في ظل اعلان الامريكيين هزيمتهم الاستراتيجية في المنطقة، وبالتالي لم يتبقى لدول الخليج من ضامن لامنهم سوى عودة سوريا كضامن لهذا الامن، الذين يعتبرون ان ايران هي المهدد الاساسي له، وبالتالي لا احد في الوطن العربي يمتلك او في الدول العربية، لم يعد هناك وطن بطبيعة الحال يسمى وطن عربي، في الدول العربية لم يعد احد يمتلك اي قدرة على التأثير في القرار الايراني او في طمأنة هذه الدول فيما يتعلق بالموضوع الايراني سوى سوريا. لذلك هم مضطرون عودة الى العلاقة مع سوريا من اجل تأمين او من اجل تأمين هذه الضمانات، وايضا من اجل عودة نوع من الشرعية لهذه المنظمات التي فقدت كل شرعية ومشروعية في وجودها من خلال القرارات التي اتخذت بإبعاد سوريا عن هذا التجمع. بالنسبة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، أعتقد أن هذا الأمر رغم أنه مطلب للدول العربية ولكنه ليس مطلبا، ولا أعتقد أن أحدا في سوريا يسعى الآن لأن تكون سوريا جزء من هذه المنظومة إن لم يتم إلغاء كل القرارات وإعلان الدول التي كانت هدء أو كانت رأس حربي للعدوان على سوريا، وكلها دول عربية طبعا، إن لم تعترف هذه الدول بهزيمتها وتعترف بخطيئتها الكبرى بحق سوريا شعبا ودولة ومؤسسة. وهذا أيضا سيضع السياسة اللبنانية على المحك. سيادة العميد، يعني أختم معكم بسؤال، يعني بالأمس وزير خارجية مصر وكأنه يضع شروطا لعودة الجامعة العربية لسوريا، يعني قال على سوريا اتخاذ بعض القرارات، كيف تقيم هذه التصريحات؟ طبعا النظام المصري يعني كما هو معلوم نظام تابع لقطر وللبحرين، يعني تصور أن تكون مصر هذه الدولة الكبيرة التي كانت في مرحلة من المراحل القائدة لحركة التحرر العربي وكانت أحد ركائز الاستقرار للنظام العربي طبعا مع سوريا في مرحلة سابقة، هذه الدولة تتبع في سياستها الخارجية وحتى في جزء كبير من سياستها الداخلية والإقليمية للدول الخليجية الصغيرة التي لا تساوي أكبرها مساحة مدينة في مصر. المسؤولين المصريين يتحدثون بطريقة استعراضية، يتحدثون بالطريقة التي تمليها عليهم التعليمات السعودية، وبالتالي حديث وزير الخارجية المصري لا يستحق أن يرد عليه، لأن النظام المصري أساسا لا يستحق أن يرد على ما اتخذه من إجراءات. طبعا هذا النظام الذي كان خلال السنوات الماضية تابع اقتصادي وتابع سياسي وتابع في كل الأمور للأنظمة الخليجية، دليل الضعف، دليل الضعف البنيوي، الضعف في عدم وجود استقلالية للقرار المصري، وبالتالي الجميع سيتراجع. يعني هم الآن يريدون أعطاء نوع من القوة للمحاولات التي تبذل من أجل استعادة سوريا لمكانها ومكانتها في المنظومة المسماة الجامعة العربية. هذا الأمر لم ينجح مع الرئيس السوداني، وأعتقد أنه لن ينجح أيضا أو لن تنجح المحاولات التي تبذل في مصر للظهور بمظهر القوي أو الظهور بمظهر صاحب الفضل في إعادة سوريا إلى تلك المنظمة التي لا تساوي شيئا بدون سوريا. نعم، كل الشكر لحضرتك، أكيد نورت الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي. شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم وللسادة المستمعين. شكرا لك. حيوا سوريا بلدنا، حيوا سوريا، الأرض ربتنا، حيوا سوريا، حيوا سوريا بلدنا، حيوا سوريا، حيوا الأرض ربتنا، حيوا سوريا، حيوا سوريا وأبطال، حيوا جيش، حيوا رجال، حيوا سوريا وأبطال، حيوا جيش، حيوا رجال، الدم بيرخص كرمالا، والله سوريا. خص كرمال هيدي سوريا. خص كرمال